الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يغفر للمستغفرين ويزيد الشاكرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وسيد المستغفرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلينا العصر بحمد الله، ونجلس بعد العصر على ذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا مشروعا حتى المغرب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا العمل بشارات عظيمة، ذكرنا شيئا منها فيما مضى، وأزف إليكم اليوم بشرى ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة من العصر حتى المغرب أحب إلي من أن أعتق أربعة. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من العصر حتى المغرب أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى نحوه الإمام أحمد بإسناد حسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله ذكرا مشروعا، فيسبح كل واحد منهم الله ويهلل الله ويكبر ويقرأ القرآن، أو يجتمعون على كتاب الله يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم، أو يجتمعون على علم شرعي من العصر حتى المغرب أحب إلي من أن أعتق أربعة، أي أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. وجاء في رواية الإمام أحمد: من ولد إسماعيل، يعني من أنفس الرقاب. والمعلوم أيها الإخوة أن من أعتق رقبة في سبيل الله أعتقه الله بها من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لو قعد في ذكر الله عز وجل من العصر حتى المغرب أحب إليه من لو أعتق أربع رقاب. فالحمد لله على فضله وإحسانه وعظيم امتنانه. اللهم يا ربي يا حي يا قيوم، إن عبادك هؤلاء قد أجابوا دعاءك وجاءوك ملبين حجاجا وأتموا مناسكهم، وها هم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون الذكر، وهم عباد ضعفاء مقصرون مذنبون معترفون بذنوبهم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، إن عذبتهم فبعدلك وإن رحمتهم فبفضلك، لك عباد غيرهم وليس لهم إله سواك سبحانك. اللهم فيا ربنا يا حي يا قيوم، تقبل أعمالهم وضاعف أجورهم وتجاوز عن سيئاتهم واغفر لهم ذنوبهم وأصلح أحوالهم وأكرم مقامهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعلهم يرجعون من هذه الرحلة المباركة بحج متقبل مبرور، وذنب مغفور، وقلب بالإيمان معمور. اللهم بارك لهم فيما آتيتهم، اللهم بارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في أعمالهم، وبارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وبارك لهم في كل نعمة أنعمتها عليهم يا رب العالمين، وثبتهم على الحق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا، وقنا عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أيها الإخوة الفضلاء، أتيتم ملبين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جعلتم ذلك شعارا في ألسنتكم وشعارا في قلوبكم، وها أنتم تتمون الرحلة وتتهيئون للعودة، فاجعلوا هذا الشعار شعارا في قلوبكم، لبيك اللهم لبيك. فقد قلتم يا ربي إجابة لك بعد إجابة فلا تقطعوها، أجيب الله عز وجل في جميع الخيرات، وتسابقوا إلى الصالحات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك يا ربنا لا نشرك بك أحدا ولا نصرف شيئا من العبادة لسواك سبحانك وتعاليت، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعلموا أيها الإخوة أن أغلى ما تملكون وأنفس ما تكنزون هو توحيد رب العالمين، هو توحيد الله عز وجل، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعالكم، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. فحافظوا على هذا الكنز العظيم، حافظوا عليه من أن يذهب، وحافظوا عليه من أن ينقص، وحافظوا عليه من أن يخدش، فإنه من أنفس ما تملكون. ثم وصيتي لنفسي وإخواني، الصلاة الصلاة، فإنها أفضل أعمالنا وخير أعمالنا وأول ما نحاسب عليه يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. حافظوا على الصلاة، فإن الله عز وجل أمركم بها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا عليها، فإن الله مدح المحافظين على الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لا تضيعوها، فإن الله عز وجل ذم من ضيعها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. حافظوا عليها وقوموا إليها بنشاط وخفة نفس ومحبة، فإن الله عز وجل بين أن القيام للصلاة على وجه الكسل إنما هو من صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إنما تثقل الصلاة على منافق، فالصلاة ثقيلة على المنافقين، أما على المؤمنين فهي خفيفة طيبة، وهي رحمة وهي راحة، كما كان إمام المتقين يرتاح بها صلى الله عليه وسلم ويقول أرحنا بها يا بلال. حافظوا عليها في أوقاتها ولا تضيعوها عن أوقاتها، فإن الصلاة كتبت عليكم بمواقيتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإياكم أن تكونوا من الساهين الذين يلهون بغير الصلاة عن الصلاة حتى يضيع وقتها، فإن الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفسرها السلف بأنهم الذين يلهون عن صلاتهم حتى إذا بقي اليسير من الوقت نقر الواحد منهم صلاته نقر الغراب، توعدهم الله عز وجل بالويل عياذا بالله. حافظوا عليها واحرصوا على الصلاة في أول وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة لأول وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها، فكونوا من المحافظين على الصلاة وكونوا من المحافظين عليها في أول وقتها. وحافظوا عليها معاشر الرجال، وإياكم أن تضيعوها، فإن من ضيعها ضيع دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. حافظوا عليها، وحافظوا عليها في جماعة، فإن الله عز وجل أمركم بها مع الجماعة، فقال: واركعوا مع الراكعين. ما قال سبحانه: وكونوا من الراكعين، وإنما قال: واركعوا مع الراكعين، فأمركم أن تركعوا بأن تصلوا مع الراكعين، أي مع الجماعة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وإني شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني، أفتجد لي رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع الندى؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم لا أقدر على إنسان لا يشهد الصلاة معنا يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقت عليهم بيوتهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وبين ابن مسعود رضي الله عنه أن الصلاة مع الجماعة من سنن الهدى، وأن الرجال إذا ضيعوا الصلاة مع الجماعة فقد ضلوا، وإذا ضلوا فقد جانبوا سواء السبيل. فالله الله أيها الإخوة، الله الله في هذه الصلاة، حافظوا عليها وتمكنوا منها، وإياكم أن تفرطوا فيها. أيها الإخوة، كل واحد منا وقف في عرفات ويرجو أن يكون غسل ذنبه، ويرجو أن يكون ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل عدد قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وها هو يرجع. فعليه أن يعمر حياته القابلة بالصلاة، بأن يكون محافظا عليها على وجهها. الله الله الله الله، معاشر المؤمنين في الصلاة، فإنها وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لكم، وهو يفارق الحياة. فكان صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير يقول بصوت خفيض: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت ليله، فمن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء، أنت من الصديقين والشهداء. وكان ذلك أيها الإخوة قبل أن يفرض الحج. فالله الله، معاشر المسلمين، إن الله أكرمكم بالدين، فلا تضيعوا منه شيئا، ولا تضيعوا منه خير أعمالكم. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. أيها الإخوة، نحن بحمد الله عز وجل نجلس هذا المجلس في بقعة شريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في ديننا ونتدارس كتاب الحج من كتاب الحج من منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل. ونحن بحمد الله كنا في مجلسنا بالأمس نتفقه في شروط الطواف، وقد ذكرنا شرطين من شروط صحة الطواف، فذكرنا النية وذكرنا البداءة بالحجر الأسود. واليوم إن شاء الله عز وجل نتم الكلام على شروط صحة الطواف، سواء كان نفلا أو كان فرضا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: وأن يجعل البيت عن يساره. نعم، هذا أيها الإخوة هو الشرط الثالث لصحة الطواف، وهو أن يطوف المسلم جاعلا البيت عن يساره، لأن الله تعالى أمر بالطواف فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بفعله، ومن فعله صلى الله عليه وسلم أنه جعل البيت عن يساره، وهذا يدل على الوجوب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع تفسيرا لأمر ورد في القرآن فإنه يدل على الوجوب، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطواف، ومن تعليمه الطواف لنا أن جعل البيت عن يساره وقال لنا خذوا عني مناسككم. ولأن الطواف بجعل البيت عن اليمين أي منكسا ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون الطواف بجعل البيت عن اليمين مردودا على صاحبه غير مقبول. واشتراط أن يجعل البيت عن يسار الطائف هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح لما قدمناه من الأدلة. نعم. قال ويكمل الأشواط السبعة. نعم، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الطواف، وهو أنه لا يصح الطواف حتى يكمل الطائف الشروط، حتى يكمل الطائف الأشواط السبعة، لا ينقص منها شيئا ولو قليلا، فإن نقص من أشواطه شيئا ولو قليلا فإن طوافه لا يصح، وذلك للأدلة التي ذكرناها في الشوط في الشرط الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط كاملة، فالشرط أن يطوف المسلم سبعة أشواط كاملة. واشتراط إكمال الأشواط السبعة هو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح. نعم، الأحناف يقولون إن طاف أكثر الأشواط حصل الفرض والباقي يكون واجبا، فإن تركه فعليه دم، لكن القول الذي تنيره الأدلة وتدل عليه الأدلة أنه لا بد من إكمال الأشواط السبعة بأن يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود مكملا الأشواط السبعة، فإن نقص منها ولو جزء شوط كأن انتهى عند الركن اليماني مثلا فإن طوافه لا يصح ولا يعتبر. نعم. قال وأن يتطهر من الحدث والخبث. نعم، وأن يتطهر من الحدث والخبث، هذا هو الشرط الخامس لشروط صحة الطواف، وهو معترك الأقران بين العلماء، وسنتكلم عنه إن شاء الله بما يكشف الحق فيه بحسب الجهد والطاقة. هذا الشرط هو اشتراط الطهارة من الحدث والخبث، والحدث أيها الإخوة يقول فيه العلماء وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة، وصف قائم بالبدن هو ليس جرما يحس، وإنما هو وصف يقوم ببدن الإنسان، كمن أحدث من خرج منه ريح نقول هو محدث، ليس هنالك شيء يتعلق ببدنه ولكنه موصوف بأنه محدث، فهو وصف قائم ببدنه يمنعه من الصلاة. وأما الخبث فهو النجاسة، فهو النجاسة. فمعنى هذا الشرط أيها الإخوة أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأكبر، وهو الجنابة والحيض والنفاس، والطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من النجاسة، يعني أن يكون الإنسان خاليا من النجاسة في بدنه وخاليا من النجاسة في ثوبه. فمن طاف على جنابه أو كان منتقض الوضوء أو طافت الحائض أو طاف وعلى ثوبه نجاسة أو طاف وعلى بدنه نجاسة فطوافه غير صحيح. فطوافه غير صحيح. لماذا؟ ما الأدلة على هذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف، فطاف متوضئا. وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير للطواف الذي أمرنا الله به في القرآن، فيكون فعله دالا على وجوب الطهارة في الطواف، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. ولأن الطواف من غير وضوء ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متوضئا. وكل عبادة ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه المنطق فلا تنطقوا فيه إلا بخير. وفي رواية إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتكلموا فيه إلا بخير. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وابن خزيمة والبيهقي، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وابن خزيمة والبيهقي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، ثم قال واختلف في رفعه ووقفه، يعني اختلف هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ رحمه الله ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، يعني رجح الموقوف أنه موقوف، رجح على المرفوع، رجحه البيهقي والنسائي والمنذري والنووي وابن الصلاح. وأشار الحافظ ابن حجر إلى وجود شواهد تقوي المرفوع وتجعله ثابتا. وأطال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل الكلام عن الحديث في إرواء الغليل، وتوصل إلى أن الحديث المرفوع صحيح، وذكر شواهده التي تدل على هذا الحكم. فالحديث صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا أيضا، والحجة فيه قائمة سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا. أما إن كان مرفوعا فالأمر ظاهر، وأما إن كان موقوفا فهذا قول صحابي اشتهر ولم يعلم له مخالف فيكون حجة. لكن أين الدليل فيه على اشتراط الطهارة؟ ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، فتثبت له أحكام الصلاة إلا ما خرج بالدليل أو الإجماع، ما خرج بالدليل أو الإجماع يخرج، كالكلام في الطواف. لا شك أن الكلام في الصلاة لا يجوز، لكنه في الطواف يجوز. لماذا؟ للدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. أو للإجماع الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، لكن الطواف يصح بغير فاتحة الكتاب لإجماع العلماء على ذلك. إذن نقول وجه الدلالة يا إخوة أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، فتثبت له أحكام الصلاة إلا ما دل الدليل على استثنائه أو أجمع العلماء على استثنائه، ولم يقم دليل على استثناء الطهارة، ولم يجمع العلماء على استثناء الطهارة، فلا يصح الطواف إلا بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، فلا يقبل الله طوافا بغير طهور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، متفق عليه. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت، وهذا لا بد أن يكون لواحد من أمور ثلاثة: إما لأنها ممنوعة من المرور في المسجد، وإما لأنها ممنوعة من المكث في المسجد، وإما لأنها ليست طاهرة. لا بد أنه لواحد من هذه الثلاثة فننظر. أما المرور فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض في المرور بالمسجد، فليست هي العلة. وأما المكث فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد المكث لعلقه به فقال غير ألا تدخل المسجد. المكث للحائض في المسجد حرام على كل حال، لكنه ليس مرادا هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق الحكم بهذا الوصف، فلم يبق إلا الثالث وهي أنها ليست طاهرة فلا تستطيع الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ألا تطوفي، فبين أنها هاهنا ممنوعة من الطواف، وليس هنالك من علة سوى أنها ليست طاهرة، فدل ذلك على اشتراط الطهارة لصحة الطواف. واشتراط الطهارة من الحدث والنجاسة لصحة الطواف هو قول جمهور العلماء، عليه المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من التابعين، وهو الصحيح لما قدمناه من الأدلة. وهنا مسائل يكثر دورانها بين الناس تتعلق بالطهارة فنشير إليها ولو من باب الإشارة، ومنها من كان به حدث دائم كالمرأة المستحاضة التي يخرج الدم منها مستمرا وليس دم حيض، ومن به سلس بول لا ينقطع حقيقة أو حكما. ما معنى لا ينقطع حقيقة أو حكما؟ يعني لا ينقطع حقيقة بل هو يسيل دائما، أو حكما أنه لا يعرف له وقت ينقطع فيه. نعم هو ينقطع لكن لا يدرى سينقطع إلى متى، أحيانا ينقطع 5 دقائق ويعود، وأحيانا 10 دقائق، وأحيانا نصف ساعة، لا يعرف صاحبه متى ينقطع ومتى يرجع. فهو مستمر حكما، أو من كان به استطلاق ريح لا ينقطع حقيقة أو حكما. يعني بعض الناس يبتلى باستطلاق الريح، خروج الريح منه كثيرا وقد لا ينقطع، أو لا يعلم متى ينقطع، فهذا يسميه العلماء من به حدث دائم، فماذا يصنع في الطواف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يتوضأ عند إرادة الطواف ويطوف، ولا يضره ما حصل إلا أن ينتقض وضوء إلا أن ينتقض وضوءه بغير حدثه الدائم. يعني إنسان به سلس بول، توضأ ودخل في المطاف، خرج البول لا يضره يستمر، لكن لو خرج منه ريح انتقض وضوءه يخرج. فإن حصل ناقض آخر فإن الوضوء ينتقض وبالتالي تنتقض الطهارة. المسألة الثانية، من كان عاجزا عن الطهارة كمن كان مريضا لا يستطيع أن يتوضأ بالماء ولا أن يتيمم بالتراب. إنسان عنده مرض، الماء يضره والتراب يضره، لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، وهذا يسمى عند العلماء بفاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يطوف على حاله ويصح طوافه كما يصلي على حاله وتصح صلاته. ودليل هذا يا إخوة أن بعض الصحابة أدركتهم الصلاة ولا ماء معهم ولم يكن التيمم قد شرع، فتوضأ فصلى بعضهم على حاله من غير وضوء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة، فدل هذا على أن فاقد الطهورين يؤدي الصلاة والطواف على حاله وتصح صلاته. المسألة الثالثة، المرأة إذا حاضت ولما تطف طواف الإفاضة ماذا تصنع؟ والجواب أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف ولا يصح منها الطواف، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وأنها يجب أن تبقى في مكة ولو حبست رفقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، وفي رواية فلتنفر إذن، وفي رواية انفري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، فبين أنها ستحبس القوم، فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، فبين أن السبب هو أنها لم تطف طواف الإفاضة. وقد ذكر المؤرخون أن الأمراء كانوا يحبسون الناس في الحج من أجل الحيض. يعني إذا كان هناك في الركب حيض لم يطوفن طواف الإفاضة كان الأمراء لا ينفرون من الحج عملا بهذا الحديث أحابستنا هي. وهذا مشروع لكل ركب معهم حائض إن كان هذا في إمكانهم. فالرجل إذا كانت معه امرأة قد حاضت ولم تطف طواف الإفاضة المشروع في حقه أن ينحبس في مكة من أجلها. فالواجب أن تبقى في مكة ولو حبست رفقتها. فإذا كانت مرتبطة بمواعيد محددة ورحلات مبرمجة فماذا تصنع؟ نقول أولا إن الغالب أن المرأة تعلم متى تحيض. فإذا كانت المرأة تعلم أن حيضها يأتيها قبل وقت طواف الإفاضة فلتستعد لذلك أصلا بأن تجعل رحلتها بعد موعد طهرها من البلاد. هي تعلم مثلا أنها تطهر في اليوم 15 فلماذا تجعل رحلتها في اليوم 14؟ لتجعل رحلتها ابتداء في اليوم 16 مثلا، أو لتأخذ الدواء الذي يقطع الحيض ويرفع عنها الدم. لكن إذا وقع وجاءها الحيض وكانت مرتبطة بمواعيد محددة فإنه يجب عليها أن تسعى لتغيير الموعد بأن تبحث عن غيرها من بلادها ممن تتأخر رحلتهم فتطلب المبادلة. يتقدم الذي يحب أن يتقدم وتتأخر هي مكانه، وهذا واجب عليها في هذه الحال. فإن تعذر ذلك ما تيسر لها فإن الواجب عليها أن تسعى لرفع الدم بأخذ الدواء الذي يرفع الدم ويقطع الدم بأن تذهب إلى طبيبة لتتناول الدواء. فإن تعذر ذلك وأمكن أن تسافر قبل طوافها وترجع إلى مكة بعد طهرها سواء كانت قريبة أو بعيدة فإنها لا تطوف بل تسافر إلى بلدها ثم ترجع بعد طهرها. قلنا سواء كانت قريبة أو بعيدة، القريبة أمرها ظاهر بين إن كانت من المدينة أو من جدة أو من الطائف فبإمكانها أن ترجع. أما البعيدة فقد يكون بإمكانها أن ترجع كأن كانت موسرة يعني عندها مال وباب العمرة الآن مفتوح طوال العام فتستطيع أن تذهب ثم ولو بعد أسبوع إذا طهرت لا يشق عليها أن ترجع. فالواجب أن لا تطوف بل تسافر وترجع بعد طهرها لتطوف طواف الإفاضة. فإن تعذر ذلك تبقى محرمة ولا يقربها زوجها حتى ترجع لتطوف طواف الإفاضة. فإن تعذر ذلك كله وعلم الله منها أنها قد اتقت الله ما استطاعت وانسدت عليها الأبواب فلم يبقى لها إلا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول إنها محصرة فيجب عليها أن تذبح ذبيحة وتتحلل من إحرامها ويفوتها الحج ما كأنها فعلت شيئا وهذا أمر في غاية الحرج والمشقة، أن تأتي المؤمنة وقد تكلفت وقد تكون الفرصة الوحيدة كما في بعض نساء المسلمين، ورأت بيت ربها ووقفت بعرفة وأتت بالركن الأعظم، ثم يقال لها أنت محصرة اذبحي وكأنك ما صنعت شيئا، فهذا في غاية الحرج. وقد نفى الله عز وجل الحرج عن الدين فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. والاحتمال الثاني أن تسافر إلى بلدها وهي لم تتحلل التحلل الكامل، فتبقى حراما على زوجها، لا يجوز له أن يجامعها إن كانت ذات زوج، أو لا يجوز لها أن تتزوج بناء على القول إن عقد النكاح لا يصح إلا بعد التحلل الكامل إن لم تكن ذات زوج، مع أنه يغلب على الظن أنها لن تستطيع العودة إلى مكة إلا بعد زمن طويل، أو لن تستطيع العودة، وفي هذا مشقة عظيمة وإيقاع للمرأة وزوجها في أسباب الفتنة. ومثل هذا كما يقرر المحققون لا يأتي به الشرع. والاحتمال الثالث أن تتحفظ وتطوف على حالها، وهذا هو معترك الأقران بين العلماء قديما وحديثا، فالمحققون فيه ليسوا على قول واحد. فمن مانع لها من ذلك مهما كانت الحال، وهذا هو آخر ما سمعناه من الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، آخر ما سمعناه من رأي الشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة أنها لا تطوف مهما كان الحال. الشيخ له آراء مكتوبة في كتبه، منها أنها تتحفظ، لكن آخر ما سمعناه منه رحمه الله في آخر حجة له حجها رحمه الله رحمة واسعة وأعلى منزلته وجعله في الفردوس الأعلى، كم قدم للمسلمين من خدمة رحمه الله رحمة واسعة، آخر ما سمعناه منه رحمه الله عز وجل أنها لا تطوف. ومن مجيز لها أن تطوف في هذه الحال، وهو رأي فقيه هذا الزمان، أعني اختياره وإلا فالرأي سابق، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، والذي يظهر لي والله أعلم بعد إطالة النظر في المسألة وإعادة النظر في كلام أهل العلم قديما وحديثا، أن المرأة إذا بلغت هذه الحال تتحفظ وتطوف على حالها، وطوافها صحيح، لأنه ليس في وسعها إلا ذلك، وقد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كنا نصحح الصلاة مع العجز عن بعض أركانها، فمن باب أولى أن نصحح الطواف مع هذه الحال. نحن نقول يا إخوة، من أدركه وقت الصلاة وكان في موطن لا يستطيع أن يصلي فيه قائما ولا أن يسجد ولا أن يركع ولا أن يستقبل القبلة، إذا خشي فوات الوقت يصلي على حاله، كمن أدركه وقت الفجر وهو في الطائرة ولا تهبط الطائرة إلا بعد شروق الشمس يصلي على حاله، إن لم يمكنه أن يصلي إلا قاعدا صلى قاعدا وأشار بالركوع والسجود ولو لم يتجه إلى القبلة إذا لم يتيسر له. وهذا في أركان الصلاة التي اتفق أهل العلم على أنها أركان، فكيف في مثل هذه المسألة؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب لقواعد الشريعة أنها في مثل هذه الحال بعد كل ما ذكرنا تتحفظ وتطوف ويصح طوافها. لا، ليس عليها دم، وإنما يكون طوافها صحيحا للضرورة. المسألة الرابعة التي نشير إليها، من طاف محدثا ناسيا حدثه. إنسان توضأ ودخل الحمام فقضى حاجته ثم نسي فأراد أن يذهب للطواف ظانا أنه متطهر فطاف وفرغ من طوافه، وبعدما فرغ من طوافه تذكر أنه محدث أو علم أنه محدث. إنسان احتلم في الليل فأصابته الجنابة ولم يتنبه، فقام وتوضأ وذهب يطوف فطاف ظانا أنه متطهر، فلما فرغ من الطواف نظر في لباسه فإذا به يجد منيا، جهل أنه ليس على طهارة، فما حكم طوافه؟ الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن طوافه باطل، وأنه يجب أن يعيد الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصب ظهر قدمه الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكذلك في الطواف. أما إن طاف وعلى ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة وهو ناس لها، يعني أصابه دم، إن قلنا بأن الدم نجس ورآه لكنه نسيه فذهب يطوف حتى فرغ، أو جهله أصابه جرح ودميت رجله والدم على بدنه ولم ينتبه له حتى فرغ من طوافه، فلما فرغ من طوافه فإذا بدم كثير على بدنه، إن قلنا إن الدم نجس كما يقول الجمهور. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن طوافه صحيح ولا يلزمه أن يعيد، وهذا مما يفرق فيه العلماء بين الحدث والخبث أي النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله وهو في الصلاة خلع نعليه، ثم أخبر الصحابة أن جبريل عليه السلام أتاه فأخبره أن في نعليه قدرا، أي نجاسة، فخلعهما. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها مسألتنا، وهي أن من صلى بنجاسة لا يعلم بها فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو في حياته، لم يعلم ما في نعله وهو عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم إلا ما أعلمه الله به، فكيف بمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو في قبره، وكيف بمن يزعم أن من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الناس يعلمون الغيب. بعض المسلمين والعياذ بالله اليوم يقولون فلان الولي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال لا تتحدث في الشيخ، الشيخ يسمع ويرى حيث كنت، والعياذ بالله. نعم لا تغتب مسلما، لكن أن الولي كما يقولون يسمعك حيثما كنت ويراك حيثما كنت، فهذا لله سبحانه وتعالى. وبعض المسلمين اليوم يعتقدون مثل هذه المعتقدات، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفينا عليه قدر نجاسة لا يعلم بها حتى أخبره جبريل عليه السلام. فديننا أيها الإخوة واضح مثل الشمس، وتتفق فيه الأحكام مع العقول السليمة. العقل السليم يرتاح للأحكام الثابتة، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فالعقول السليمة ترتاح للأحكام الثابتة، وما حكي ونسب إلى الشرع إن لم ترتح له العقول فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون ثابتا، ككثير من معتقدات باطلة كل صاحب عقل سليم لا يرتاح إليها وأصحابها في حيرة، كالذين ينفون أن الله في السماء ويقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهناك أكثر من 1000 دليل أن الله سبحانه وتعالى في السماء. هؤلاء في حيرة، لأنهم يرون أنفسهم مضطرين أنهم إذا دعوا ارتفعت قلوبهم إلى السماء، ولذلك بعض أئمتهم لما اعترض عليه بهذا قال حيرني الهمداني. فإما أن لا يكون المنسوب للشرع ثابتا، كمن يعني يجعلون للمشايخ حق الله سبحانه وتعالى من العلم والقدرة والإحياء، وإما أن يكون العقل مريضا وليس صحيحا، كالذين ينكرون بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالمريض الذي يأتي ويقول إن حديث الذبابة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا وقعت الذبابة على الإناء أن تمقل في الإناء، يقول هذا الحديث تحت قدمي لا يصدقه عقلي. نقول والله عقلك مريض، فضلا عن أن نقول إنك عالم، لا، نقول عقلك مريض، يجب أن تعالج عقلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعقل منك. وما دام أنه قد ثبت من طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق. إذن يا إخوة، ديننا يتفق مع الفطر. وأذكر لكم قصة، وهذا في الحقيقة خرجنا به عن الدرس لكن لا بأس. كنت مرة في دولة أفريقية فركبت مع سائق أتجول في مدن هذه الدولة، ومعي طلاب، فالرجل يتكلم بلغته وترجم لي الإخوة، فقال لي ما نصه، يعني إني كنت أسمع من المشايخ الكبار أي في السن كلاما لا يصدقه عقلي، لكني مسلم وهذا هو الدين، فكنت أجبر نفسي على تصديقه. من الكلام الذي يذكر عن الأولياء فيما لم يثبت. فلما جاء طلاب الجامعة الإسلامية هؤلاء وأصبحوا يتحدثون ويقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ارتاح عقلي وآمن قلبي، فعلمت أن ما يقولونه حق وأن ذاك كان باطلا. فالشاهد أيها الإخوة، نعود إلى مسألتنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد صلاته أو ما مضى من صلاته، فدل ذلك على أن من طاف وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة لم يعلم بها أنه يعني يكون طوافه صحيحا. إذن أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله ذكر 5 شروط: النية، والابتداء بالحجر الأسود، وجعل البيت عن يساره، وإكمال الأشواط 7، والطهارة من الحدث والخبث، وبقيت شروط لم يذكرها الشيخ، منها ستر العورة، ومنها الموالاة، ومنها المشي، ومنها العقل، ويدخل في هذا طواف المجنون هل يصح، وطواف الصبي غير المميز هل يصح. ولعلنا نجعل هذه لدرس الغد إن شاء الله، حيث نتكلم عنها ونتكلم عن مسألة الموالاة وقطع الطواف. قطع الطواف بالصلاة ماذا يترتب عليه؟ قطع الطواف بالحدث ماذا يترتب عليه؟ من طاف راكبا في عربة وهو قادر على المشي هل طوافه صحيح؟ من طاف حاملا طفله وطفله حاج فهل طوافهما صحيح؟ من طاف حاملا طفله وقد ألبس طفله الحفاظ وقد يكون فيه نجاسة فهل طوافه صحيح؟ هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في درس الغد، من أجل أن نترك فرصة للإجابة على أسئلة الإخوة، والله أعلم.